أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه سبحانه الولي، ومعناه أنه تعالى محب لعباده المخلصين ومتولي أمورهم وناصرهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو بذلك سبحانه وال وهو المولى. والولي من العباد هو الذي تعلق باسم الله الولي وتخلق بأخلاق الولاية، يحب الله ويحب أولياءه ويواظب على الطاعة. وقد ذكر الله في القرآن باسمه الولي 14 مرة. ومن أسمائه تعالى الحميد، ومعناه أنه تعالى محمود ومثني عليه بحمده لنفسه أزلا وبحمد عباده له أبدا. وهو من أسماء الجلال والعظمة، ونحن في الحقيقة ما حمدناه لا نستطيع أن نثني عليه حق الثناء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا أضاف الله الحمد لنفسه في قوله: الحمد لله رب العالمين. فهو المستحق لجميع المحامد على الحقيقة، وهو يعلم أننا لا نبلغ أن نحمده حق حمده، فكلما حمدناه بقدر طاقتنا حمد نفسه نيابة عنا بما هو أهله، وكتب ذلك لنا ثوابا في صحف أعمالنا تفضلا منه ورحمة. وينبغي أن يتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يكثر من حمد خالقه بكرة وأصيلا. أما التخلق به فيكون بأن يجتهد المؤمن في التحلي بالصفات الحميدة، بحيث يكون حميدا في عقائده وأفكاره، حميدا في أخلاقه وأقواله بقدر طاقته. وأفضل من تخلق بهذه الصفة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان خير من حمد الله ثم خير من حمد من البشر، لأنه أفضلهم. ولهذا سماه ربه أحمد ومحمد. وقد ذكر الله باسمه الحميد 17 مرة في القرآن الكريم. ومن أسمائه تعالى المحصي، ومعناه أنه تعالى عالم بكل شيء، لذلك فسر الإحصاء بأنه العلم. غير أن الإحصاء هو علم تلاحظ فيه الإحاطة على جهة التفصيل والإنباء بالعدد. فهو تعالى يحصي أنفاسنا، ويحصي أفكارنا ودقات قلوبنا، ويحصي كل شيء بدقة فلا يغيب عنه شيء. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ونتعلق بهذا الاسم ونتخلق به بأن نستمد من الله العون على أن نحصي التكاليف التي كلفنا بها. ومن معاني الإحصاء العلم والقدرة، فنسأله سبحانه أن يوفقنا إلى إحصاء أسمائه الحسنى فهما وعلما وعملا، أي معرفة وتعلقا وتخلقا، لأن من أحصاها دخل الجنة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يرد اسمه المحصي بالصيغة الإسمية في القرآن وإنما ورد بصيغة الفعل كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. ومن أسمائه تعالى المبدئ والمعيد، وهما اسمان يذكران معا، والمبدئ والمعيد معناهما الموجد، غير أن الإيجاد إذا كان غير مسبوق بوجود مثله سمي إبداء، وإذا كان مسبوقا بمثله سمي إعادة. فهو سبحانه الذي بدأ خلق الناس من العدم، وهو الذي يعيدهم أي يبعثهم كما خلقهم أول مرة. والعجيب أن كثيرا من المشركين يقرون بالخلق الأول ابتداء وينكرون الإعادة في الحياة الأخرى، مع أن الإعادة في منطقنا العقلي وبناء على مقاييسنا أهون من الابتداء. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، صدق الله العظيم. والكل هين على الله سبحانه، إذ لا شيء أهون عليه من شيء، إنما هو تمثيل لنا لتقريب حقيقة الإعادة إلى أذهاننا. ومن تعلق بهذين الاسمين آمن بأن الله خالق من عدم ومعيد عباده للحساب، فيدفعه إيمانه إلى التخلق بالأعمال الصالحة التي تنفعه يوم يعيد الله عباده في المعاد. ولم يذكر القرآن هذين الاسمين بالصيغة الإسمية، وإنما ذكر فيه بالصيغة الفعلية كما في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.